القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في اللي ما عنده منكم نسخة تفضل خذ نسخة. أنتم اللي ما عنده نسخة تفضل خذ نسخة. أكمل أكمل ما عليك لا تقطع. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس. جيبوا النسخ هذه حطوها على الطاولة. منهم من يعبد الشمس والقمر. انتبهوا سيذكر الآن جميع أنواع المعبودات من دون الله. نعم. منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء الصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة كلهم طيبتهم في أحد ما جاء طيب ما جاكم أي ودليل الملائكة قوله بس اسمع لا طيبتهم كلهم الباقي لك خذها لك استاهل فضل. ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. افتحوا الكراتين كلها كل الكراتين افتحوها كلها. دليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي وائل الليثي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينفون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذه القاعدة اجعلها تحت اسم كل من عبد غير الله فقد كفر. أبو ذكر مثالين الأنبياء والملائكة خير أهل السماء جبريل وخير أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم فلا يدعى مع الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ومن دعا غير الله فقد كفر. عبدوا الشمس عبدوا القمر عبدوا الحجر عبدوا البشر مثل ما هو اليوم من يعبد قبر ومن يعبد بقر ومن يعبد حجر ومن يعبد شجر ومن يعبد بشر كلهم في الحكم سواء كلهم في الحكم كل من دعا غير الله قال يا بوذا أو قال يا حسين أو قال يا محمد أو قال يا شمس أو قال يا قمر كلهم دعوا ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا إذا تقرر هذا عندك فأنت صاحب توحيد. أما إذا قلت لا من قال يا فلان أو يا فلان غير من قال يا منات يا اللات يا عزة هم رجال صالحين في وقت الأنبياء، يغوث يعوق نشر، رجال صالحين، وهؤلاء ما هم. فكيف من عبد الحجر وعبد البشر؟ اسمع ماذا قال النبي في زمانه لمن دعوا شجر: اجعل لنا ذات أنوار. مروا بشجرة سدرة يعلقون عليها سيوفهم ورماحهم، ينوطون أي يعلقون، ولذلك المناط أي متعلق الشيء، فينوطون بها أي يعلقون بها أسلحتهم عشان يصير السيف قوي ويصير الرمح قوي، فيظنون أن القوة يستمدها من إيه؟ القوة ممن؟ فهنا وصف الشجر بما هو حق خالق الأشجار وهو الله. الشجر ما عنده شيء. ولذلك ماذا قال النبي؟ قلتم، اسمع اسمع، هنا عندنا المقال إما مقال اللسان أو مقال الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي. في مسائل أقسم عليها النبي، ترى في أشياء أقسم عليها النبي، وهذه من المسائل اللي إيه؟ أقسم عليها. قال: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قومه موسى: اجعل لنا إلها كما لهم. أيها الإخوة، هل قالوا بلسان مقالهم أو بلسان دعائهم وطلبهم؟ لا، ما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم عليهم. تعال خذ مسحك، حنا حتى اللي يخطف الجواب يا أخي، ها انتبهوا عشان ما تخطي مرة ثانية. ايه. قال: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم. هم قالوا اجعل لنا ذات أنواط. ما المراد من ذات الأنواط؟ أن تكون منها ومنها ومنها أمور لا تطلب إلا من الخالق. فهنا أعطاهم الوصف وأعطاهم الحكم، وكان ذلك نصحا لهم في الطلب الذي طلبوه وهم ما فعلوه، طلبوه وما فعلوه، نصحهم وأخبرهم أن هذا ما آل إلى الكفر، فتركوا ذلك الطلب. من عبد بشر، من عبد بقر، من عبد حجر، من عبد ثمر، من عبد بشر، من عبد أي كائن من كان. القبور الآن 22,000 قبة وقبر كلها اسمها إيش؟ أوثان، مزار، قبر يذبح عنده لغير الله، يطاف به كما يطاف حول الكعبة. يا إخوة، احمد الله، بلادنا الآن ما فيها، لكن مرت سنين أيام قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كان قبر زيد بن الخطاب في العارض، وكان شمشان، وكان ابن فلان وابن فلان هنا، وغيران، ويأتون للبير ويعتقدون في البير، ويعتقدون في بعض الغيلان وبعض الوديان وبعض الكوف وبعض الجبال، كانت موجودة هنا. كانت ثمرة هجي عند الشجرة تسمى الفحالة من النخل، تقول: يا فحال الفحول، ارزقني بزوج قبل دور الحول، يا هبوب نشفي ثوبي وتوب. شرك دعاء غير الله، ما يسأل إلا الله. فينشئ الناشئ على التوحيد، يجي بزر ينطل ضرسه للشمس ويقول: يا شمس، هاس ضرس حمار، وعطيني ضرس غزال. يدعو من؟ تضحكون على الشرك؟ من رباه على هذا؟ والله لو ما سمع هذا ما قال هذا. ومرت أوقات يقول الناس هذا، يرمي بيقول: خل عينك على حق الشمس وارمي عليها، لا صارت النور عليك ما عاد تشوف وين يروح. قال: لا، ترى الضرس راح يدور معينة، هو ما يدري وين طاح، ان الشمس خذته وتعطيه. يا شمس، خذي ضرس حمار، يسمي نفسه حمار، وعطيني ضرس غزال. اللي يعطي من هو؟ فالسؤال غير الله بأي شيء. اسمع ماذا قال النبي: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل النار. التوحيد يا طلبة العلم، تموا علم الناس التوحيد في مجتمعاتكم في بلدانكم. تجد واحد يحلف بغير الله، وش نبي؟ والدقن وخوتك ومعزتك والعيش والملح اللي بيننا، ولا يرفع النعمة يقول وهالنعمة، هذه كلها أيمان شركية كفرية. كفر، هذا شرك. وش اللي يمنعك تقول والله؟ وخوتك ومعزتك وغلاوتك ومانتي وذمتي وعيالي ومالي وهكذا. المرة تحلف في عيالها، وذاك يحلف في زوجه، وذاك يحلف في عياله، والصغير أمي وأبوي. يحلف بمن؟ الواو واو قسم، والمقسم به من؟ غير الله. انتبهوا من الشرك، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي بعض البلاد منتشر الذبح لغير الله والقبور والاستغاثة بها، ويذبحون عندها ويطوفون بها مثل ما يطاف حول الكعبة، موجود هذا. نسأل الله العافية. الأمة بحاجة دعوة التوحيد، والله أشد من الأكل والشرب. الأكل والشرب 6-7 ساعات يقضي حاجته، لكن هذا كلام. آدم مات على التوحيد، حتى لو يموت جوع لكن يموت على التوحيد. وش اللي خلى الفتن الآن قائمة في البلدان؟ هذه عجائب من عز الحكيم، لأن الله وعد، وعد حق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن. أكمل الشرط لهذه الوعود، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الأمان والهدى مربوط مع التوحيد. وش الدليل؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ايش معناها؟ الذين آمنوا أي وحدوا الله، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، ماذا لهم؟ أمن وهداية. أمن بما تحمل الكلمة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وهداية من الشهوات والشبهات بحفظ الله عز وجل. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نفزع إذا قيل أصاب مكان زلزال وماتوا من الزلزال أو آثار حريق. الناس تموت على الشرك الآن في كثير من بلاد العالم الإسلامي، هذا أخطر مما يصيبهم من جوائح أو نوازل تنزل أو كوارث تنزل. يموتون على الشرك. هبوا يا دعاة التوحيد من خلال هذه الوسائل، انشروا التوحيد والسنة. شركيات يعبد من دون الله ويستغاث ويذبح وينذر ويخضع ويركع ويسجد لغير الله عز وجل. دعوة التوحيد هي دعوة الأنبياء والرسل. والله ما عودي الأنبياء والرسل إلا لهذا، وبلادنا والله ما عوديت إلا لأجل التوحيد. البيرق وش مكتوب عليه؟ الراية وش مكتوب عليها؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. توحيد لا شرك معلن ولا وجود له ولا ترضى به الدولة. محمد رسول الله اتباع لا خرافة. وتحت هذا السيف القوة هو البيان وهيبة السلطان والقرآن. غايتنا واضحة في رايتنا، ولا يحمل جنسية دولتنا إلا من يدين بعقيدة رايتها. فالغاية واضحة في الراية، ومن ظن أن الرؤية على غير مسار الراية ظل. الرؤية تحت الراية ووفق أهداف هذه الراية لا إله إلا الله محمد. والذنوب والمعاصي ما أحد أخذ أحد برقبته إليها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. دورك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بنتي وبنتك، ولدي وولدك، وهلي وهلك، هم من يمارسون ذلك. ما حتى لحد برقبته لهذا الذنب والمعصية. انتبه، لا تفرط في هذا الخير والتوحيد القائم وهذا الاتباع. ونسأل الله يتوب علينا. إذن القاعدة الثالثة، كل من دعا غير الله فقد كفر، كائنا من كان، لا من أهل السماء ولا من أهل الأرض ولا حجر ولا بشر. كيف من عبد البقر؟ لا فرق عندي من عبد بقر ومن عبد بشر، كلهم عبد غير الله. ومن دعا ملك أو دعا شمس أو دعا قمر، كلهم دعوا غير الله. إذا كانت هذه حقيقة داخل فيك اعلم أنك موحد. أما إذا قلت لا بشر غير حجر غير، كلها عبادة من دون الله، ولا تدعو من دون الله. وقاتلوهم حتى لا يكون فتنة. مش الفتنة شرك، ويكون الدين كله التوحيد. هذا التوحيد. نعم، القاعدة الرابعة، وبها نختم هذا المجلس. نعم، قال القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. هذا الصحيح، نعم. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. يعني الأولين اللي على وقت النبي صلى الله عليه وسلم يشركون في الرخاء، إذا أصابتهم الأمور لجاءوا إلى الله. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين. وش الفلك؟ السفن اللي في البحر، إذا ارتجت بهم الرياح وقامت تلعبهم السفن خافوا من الغرق دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم وجاءوا على الساحل وسلموا إذا هم فهم يشركون في الرخاء، أما في الشدة لا يدعون. أما مشرك زماننا في الرخاء وفي الشدة يدعون غير الله ويلجؤون لغير الله، إذا أصابه شيء يا ولي الله يا ولي مدد يا فلان يا حسين يا علي يا رسول الله، وهكذا. لا تدعو، لا تدعو إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك هذا ما وقعوا فيه. يقول صديق حسن خان القنوجي المتوفى سنة 1307 في له كتاب اسمه رحلة الصديق للبيت العتيق، يذكر في كتابه لما أبحرت السفينة من عدن وهو كان جاي من الهند وهو ملك بهوال وهو عالم سنة وله كتب، وهو أول من طبع فتح الباب وأول من طبع ابن كثير وأول من طبع كتب هو له فيها الأولوية ونشر السنة. هذا العالم في آخر كتابه يقول: فلما أدركنا إلى جدة فإذا بأمواج كذن الهلكة والغلبة، فإذا بناس يدعون ويستغيثون بن علوان ويا عنسي ويا فلان، يقول: فخشينا الهلكة، أما إن تذكرنا الأولين إذا ركبوا بالفلك، وأما هؤلاء ففي الرخاء والشدة يدعون غير الله، حتى أنها رست بهم في جدة وسلموا. ولا تعجبوا أن بعض الناس يدعو من دون الله أو يلجأ لغير الله، هذا موجود. آخرها العبارة اللي غرقت اللي يسمونها عبارة السلام، وهي طالعة من الميناء متجهة على مصر، وفيديوهاتهم موجودة إلى الآن ينادون غير الله: يا ودي الله، يا دسوقي، يا مدد، يا بدوي، مدد يا فلان، ماذا يدعون من دون الله يستغيثون. فيه جار لي الله يذكره بالخير يقال له علي، جاي من الجنوب وله بعرف الرافضة، وذيك الأيام كان فيه نقليات على طريق العراق والكويت، وفيه باص قدامه منقلب من بعض المناطق ولهم ساعة تكبر عليهم لهم يصوتون: يا علي يا علي. هو جاء من كله: أبشر بعزك يا عونك أبشر، يحسب لهم يصوتون له: يا علي يا علي. يقول: تعالي دريت أن العرب يصوتون لعلي بن أبي طالب. يقول: أنا مستغرب وش عرفهم باسمي أول ما حولت. يقول: لا، العرب ينادون علي: يا علي يا علي يا علي يا علي. يقول: وأنا تمزعت جنوبي وأنا أسحب العرب: أبشر بعونك أبشر بعزة. يقول: متهول النسوان والرجال يعرفون اسمي. يقول: تبين لي عقبها أنهم يصوتون لعلي بن أبي طالب، يبون علي ينقذهم. فانظر كيف تعلق الناس بغير الله في حال مو بس في الرخاء، في إيش؟ في لحظات الموت، وأصبحت عبارة عندهم مشهورة: إذا أصابتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. وين ما قلت عليكم برب العالمين، ادعوا الله ولا تدعوا من دونه إلها آخر، الجو إليه. فأصبحت القاعدة الرابعة: شرك الأولين أخف من شرك المتأخر، فالمتأخرين في الرخاء وفي الشدة يدعون غير الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وصلى الله وسلم على محمد.